بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فضل الله الرحمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بأفضل صيامي التطوع، بأفضل صيامي التطوع، وذكر منه من هذا حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو أنه قال هذه المقالة، أنه قال: لأصومن النهار، بمعنى لأصومن الدهر، بمعنى لأصومن الدهر، ولا أقومن الليل، أي بمعنى يقوم الدهر أيضا، يصوم الدهر ويقوم الدهر، نهاره صائم وليله قائم، نهاره صائم وليله ماذا؟ قائم. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة، فاستثبت منه، قال: نعم قلت هذا. استثبت منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإنك لا تستطيع، أي لا تستطيع أن تصوم الدهر، أي أن تصوم ماذا؟ الدهر، وتقوم ماذا؟ الدهر، إما باعتبار الحال وإما باعتبار المآل. قد يكون في الحال، ما زلت ماذا شابا، ربما تمضي عليك ماذا ليالي وأيام تكون على هذا الحال، لكن في المآل ستضعف، في المآل ماذا؟ ستضعف، فإن فيه مشقة وإنهاك للبدن والملل الذي يأتي على الإنسان، والملل الذي يأتي ماذا على الإنسان. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، حتى ذكر عن نفسه وهو عبد الله بن عمرو أنه ندم أنه ما أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه شاب كان عنده قوة، كان عنده قوة وكان عنده ماذا؟ نشاط، فحلف أنه سيصوم ماذا؟ الدهر، أي أقسم أنه سيصوم الدهر وأنه سيقوم ماذا؟ الدهر، سيصوم الدهر ويقوم ماذا؟ الدهر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقالته، قال: فإنك لا تستطيع، أي لا تستطيع أن تصوم الدهر ولا تستطيع أن تقوم الدهر. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أولى من ذلك، إلى ما هو أولى ماذا من ذلك. فإن العمل القليل مع الدوام أفضل من العمل الكثير مع الانقطاع. كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديم، أي دائم، كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم قليل يداوم ماذا عليه الصلاة والسلام. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر. صم وأفطر، أي صم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام. أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام بعض الأيام وإفطار بعض الأيام. قال: وقم ونم، أي قم بعض الليل ونم البعض الآخر، ونم ماذا؟ البعض الآخر. وقال له: صم ماذا؟ من الشهر 3 أيام، صم من الشهر 3 أيام، من أوله، من وسطه، من آخره. ثم قال له: فإن الحسنة بعشر أمثالها، 3 أيام كل يوم بعشر أيام، فإذا صام من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها كأنه صام الدهر. أنت تريد أجر الدهر، أجر صيام الدهر، صم من الشهر 3 أيام يتحقق لك أجر صيام الدهر، يتحقق لك ماذا؟ أجر صيام الدهر، عمل قليل تتوصل به إلى مقصودك وهو صيام الدهر، وهو صيام ماذا؟ الدهر. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 أيام من كل شهر، فإنها تعدل صيام الدهر من حيث الثواب، فإنها تعدل صيام الدهر من حيث ماذا؟ الثواب. ثم ذكر له قال فإني بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، أي تعدل صيام الدهر في الثواب. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قوة ونشاط كان عنده رضي الله تعالى عنه. فقال صم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يومين، فقال إني أطيق أفضل من ذلك. فقال صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر ماذا؟ يوما، فذلك صيام داود عليه السلام. داود هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وأيضا كان من ملوكهم، كان ملكا وكان نبيا بعد موسى عليه السلام، أحد أنبياء بني إسرائيل. وكانت له ميز، من ميزة يعني داود عليه السلام أنه كان حسن الصوت، وأنه كان سريع القراءة، وكان يعمل بيده، يصنع ماذا؟ الدروع التي هي من الحديد للقتال. وهكذا ألان الله عز وجل له ماذا؟ الحديد، أي بمعنى يشكل الحديد كيف ما يريد، شكل الحديد ماذا؟ كيف ما يريد. فكانت له ماذا؟ مزايا. فكان ملكا وكان نبيا من بني ماذا؟ من أنبياء بني ماذا؟ إسرائيل. ما حاله؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما. قال وهو أفضل الصيام، أي لا أفضل من هذا الصيام، أن الإنسان يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما، لا أفضل من هذا ماذا؟ الصيام. فقال فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك، أي أكثر من يوم مع يوم. قالوا في رواية لا أصومن فوق صيام داود شطر الدهر، أي نصف الدهر، فإن الإنسان إذا صام يوما وأفطر يوما معناه أنه صام شطر الدهر، صام شطر بعد الدهر أي نصف ماذا؟ الدهر. فقال صوم يوما وأفطر ماذا؟ يوما. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مشى مع عبد الله بن عمرو، يعني تسلسل مع عبد الله بن عمرو فيما يتعلق بالصيام، أقسم أنه سيصوم الدهر ويقوم الدهر. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يصوم، صم وأفطر، أي صم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام، قم بعض الليل ونم البعض ماذا؟ الآخر، أو صم ثلاثة أيام من كل شهر فإن تعدل ماذا؟ صيام ماذا؟ الدهر، أو صم لك يوما وأفطر ماذا؟ يومين. ثم انتقل معه إلى مرحلة أخيرة فقال صم يوما وأفطر ماذا؟ يوما. فقال أطيق، يعني أطيق أكثر من ذلك. قال لا أفضل من هذا الصيام، لا أفضل من هذا ماذا؟ الصيام، وهو صيام داود عليه السلام، صيام داود عليه ماذا؟ السلام. فذكر هذا ماذا؟ الحديث. قلنا أن هذا الحديث فيه يعني أفضلية ماذا؟ الصيام، أفضلية صيام يوم وإفطار يوم، أفضلية صيام يوم وإفطار ماذا؟ يوم، أي أن الإنسان سيصوم شطر الدهر، سيصوم ماذا؟ شطر الدهر. بقيت مسألة وهي قد مرت معنا في إعرابي بأبي أنت وأمي، إيش إعرابها الذي مرت معنا؟ ما معناها وما إعرابها؟ عندك غالب ولا قد نسيت؟ ها تذكر معناها؟ إيش معناها؟ فداك أبي وأمي، أو مفدي ماذا؟ بأبي وأمي، هذا من حيث المعنى، أي أنه فداه بأبيه وأمي، أي جعلهم فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وإيش إعرابها؟ بأبي جارهم يجرهم تعلق ماذا؟ ها؟ أنت مبتدأ، أيوه أيوه، بالخبر المحذوف. يعني أنت كيف يكون المعنى؟ أو يقال جار مجرور، الجار مجرور بأبي وأمي، بأبي وأمي متعلق ماذا؟ بالمحذوف، وهو ماذا؟ مبدي، والخبر يكون ماذا؟ أنت، مبدي ماذا؟ أنت بأبي وأمي. فعندنا المبتدأ محذوف والخبر هو أنت، والخبر هو ماذا؟ أنت، فهي مبتدأ وخبر. هل يصلح الإنسان أن يفدي إنسان بأبيه وأمه؟ هذه مرت معنا ولا ما تذكرون؟ هل يجوز الإنسان أن يقول لشخص عادي جدا بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، هل يجوز هذا أن يقول الإنسان لعامة الناس، أو أن هذا لا يقال إلا للأنبياء أو للفضلاء أو للعلماء؟ أو أنه لا حرج أن الإنسان يقول ماذا لي أخيه، يقول أفديك بأبي وأمي، أيش مر معنا لو تذكرون مذهب الجمهور أيش الذي مر معنا فيه؟ يجوز، لأن المقصود به ماذا؟ المبالغة فيما يتعلق بالملاطفة، لا على أنه فداء حقيقي. هذا هو الصحيح، أنه يجوز ماذا مطلقا، أنه يجوز ماذا مطلقا ولا إشكال ماذا فيه. فليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود بها ماذا؟ إظهار المحبة فقط، إظهار المحبة للفداء الحقيقي. هذه خلاصة كلام جماهير العلماء على هذه المسألة، جماهير العلماء على هذه المسألة. فعرفنا معناها وعرفنا الإعراب. الله يا أخي عبد الرحمن. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، ذكر الحديث الذي قال عنه عن عبد الله بن عمرو، من حديث عبد الله بن عمرو أن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام. والمقصود أحب الصيام صيام التطوع، أحب الصيام أي صيام التطوع، أحب الصيام إلى الله جل وعلا مطلقا، وما كان يصومه ماذا؟ داود عليه السلام. كيف كان يصوم؟ كان يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما، يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما. هذا هو صيام داود عليه السلام. وأحب الصلاة أي صلاة التطوع، أحب الصلاة إلى الله جل وعلا بعد الفرائض. قال: وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم الثلث، أي ثلث ماذا؟ ثلثهم، وينام ماذا؟ سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. معنى ذلك نقسم الليل، نقسم ماذا؟ الليل. والليل يبدأ من غروب الشمس، الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقيل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، كل هذا ليل. فتجعله كامل، تقسمه الآن نصف الليل، يعني عندك ماذا؟ نصف الليل، وهو قريب 11 والنصف قريب 12 إلى نصف الليل، كان ينام إلى نصف ماذا؟ الليل. ثم إذا نام إلى نصف الليل قام ثلث ماذا؟ الليل. قام ثلث ماذا؟ ثلث هذا ماذا؟ الليل. وثلث هذا ماذا؟ الليل، أي بمعنى تجعل النصف الآخر، تجعل النصف الآخر ماذا؟ أثلاثا، تجعل النصف الآخر ماذا؟ أثلاثا. فينام إلى نصف الليل ويقوم الثلث ماذا؟ من الليل، ويقوم الثلث ماذا؟ من الليل. هل المقصود الثلث الآخر من النصف الآخر، أو الثلث من حيث الأصل؟ نقول الثلث الكامل من الليل كامل، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأنه إذا كان النصف الآخر ما تأتي معنا هذه المسألة، وإنما المقصود به الثلث كامل من الليل، أي من غروب الشمس إلى طلوع ماذا؟ الفجر. فكما قلنا قد يعني ماذا يكون نصف ماذا؟ الليل إلى 11 والنصف على حسب غروب الشمس، أو الثانية عشر ماذا؟ أو الساعة 12. ثم بعد ذلك سيقوم ماذا؟ الثلث من كامل الليل، كأن يكون 3 ساعات 4 ساعات، هذه سيقوم فيها، سيقوم فيها إذا جعلنا الليل أثلاثا، إذا جعلنا الليل ماذا؟ أثلاثا. وقلنا أن مقدار الليل، إذا قلنا أن مقدار ماذا؟ مقدار الليل كاملا 12 ساعة، 12 ماذا؟ ساعة. في الست الساعات الأولى مضت إلى نصف الليل، ست ساعات الأولى مضت إلى نصف ماذا؟ الليل. كم تبقى معنا؟ تبقى 6 ساعات، وإذا قسمنا 3 أثلاث يعني معنا قام 4 ساعات، قام 4 ساعات ونام ساعتين، ونام ساعتين. هكذا كان قيام داود عليه السلام، حتى جاء أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القيام، حتى جاء أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القيام، ينام نصف الليل، وهما يتعلق بالست ساعات، وتبقى عندنا 6 ساعات مدى أخرى، وثلث الليل كاملا هي 4 ساعات بعد منتصف الليل، يعني الواحدة الثانية الثالثة إلى الرابعة ينام، يعني ماذا يصلي 4 ساعات، فتبقى 2 ساعات من طلوع الفجر ينام، وهو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير مدى من الليل. ومن حكمة في ذلك سبحان الله شيء عجيب، لأنه إذا نام الإنسان مبكرا وإلى نصف الليل ارتاح، فقام عنده ماذا؟ نشاط. ثم بعد ذلك إذا قام قد يتعب ماذا؟ جسمه، فلو واصل إلى الفجر سيقوم إلى صلاة الفجر وهو ذابر الجسم متعب وعليه الشحوبة وعليه أثار أنه قام في يدخله الرياء ويدخله عدم النشاط للصلاة ويدخله ماذا التعب. فمن أجل أن يقوم إلى صلاة الفجر يعني نشيطا ينام ماذا الساعتين، ومن أجل ألا يرى عليه أثر أنه قام من الليل حتى يدفع عن نفسه الرياء نام الساعتين، فيقوم كأنه قام الآن، كأنه قام ماذا الآن من نومه وكأنه ما قام الليل. فهذه هي الحكم، هذه هي الحكم، إبعاد الرياء عن الإنسان، إبعاد ماذا الرياء عن الإنسان، وأيضا حتى يشتد ماذا جسمه ولا يذبل ماذا جسمه ويقوى ماذا على صلاة ماذا الفجر. أما لو واصل إلى طلوع الفجر ما سيقوم نشيطا إلى صلاة الفجر. والأمر الثاني أنه سيظهر عليه أنه قام من الليل، وما يريد أحد، لا يريد يعني ماذا أن يعلم ماذا عنه أحد أنه قام ماذا من الليل. فقال العلماء هذه هي الحكمة. فأحب الصلاة إلى الله جل وعلا صلاة داود عليه السلام. كيف كان يصلي؟ على هذا الكيفية. وكما قلنا نقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي نفس هذه الصلاة، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي هذه الصلاة، يصلي هذه ماذا الصلاة. فما قام الليل كاملا، لأن من قام الليل كاملا ماذا في صلاة سيتعب النهار كاملا ويضيع حقه وحق أيضا ماذا غيره من زوجة وأولاد، ويضيع حقوق الله جل وعلا، ويضيع حقوق الله جل وعلا. فإن الإنسان تلحقه ماذا حقوق، تلحقه ماذا حقوق. فإن الإنسان إذا صام النهار وقام الليل أضع حقوقا في مقابل الانشغال مستحبات، فإن صيام النهار مع قيام الليل من المستحبات، وإذا ترتب عليها ضياع الحقوق الواجبة إما حق نفسك أو حق أولادك وزوجك أو حق كذلك يعني ماذا ضيفك أو حق الله سبحانه وتعالى، فإن هذا حرام. فلا يفعل المستحب، فلا يفعل الإنسان ماذا المستحب مع وقوعه في الحرام وهو ترك ماذا الواجبات. لهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم النهار كاملا أي الدهر، ولا كان يقوم الليل كاملا أي الدهر، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يصوم من الشهر 3 أيام، ولا يتحرى 3 الأيام من أوله أو من وسطه أو من آخره، وكان يقوم هذا القيام الذي يقوم ماذا داود ماذا عليه السلام، ينام إلى نصف الليل، بعد منتصف الليل يقوم إلى صلاته، فيصلي 3 ساعات 4 ساعات، ثم يرجع ينام مرة أخرى، ينام ماذا مرة ماذا أخرى، ثم بعد ذلك يقوم إلى صلاة الفجر وعنده العزم وعنده ماذا القوة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفعل في صيامه وفي صلاته. إذا تريد أن تتطوع بالصيام والصلاة وتريد أعلى المراتب، هذه هي أعلى المراتب الذي كان عليها داود عليه السلام في صلاته وفي صيامه. زيادة على ذلك مهلكة، زيادة على ذلك تعب ومشقة، زيادة على ذلك ملل وكلل، يأتي ماذا الإنسان، يأتي الإنسان الملل والكلل. أما نحن عظم الله أجرنا فيما يتعلم هذه الأشياء، ربما مع الأذان الثاني فعل الإنسان 2 أو 3 ركعات الوتر ومشى إلى المسجد. أما هؤلاء صوام وهكذا قوام. عبد الله بن عمرو كان رجلا قويا، كان رجلا ماذا قويا يقوى على العبادة، لكن هذا كان في أول عمره، ولهذا يخبر عن نفسه أنه في آخر عمره ضعف، وهو حلف الآن أقسم في آخر عمره ماذا ضعف، فتمنى أنه أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العمل القليل الذي داوم عليه صاحبه أفضل من العمل الكثير الذي ينقطع به ماذا صاحبه. ولهذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم دائما أي يداوم على العمل، إذا عمل عملا داوم عليه، إذا عمل عملا داوم عليه الإنسان. فالعمل القليل مع الدوام ماذا عليه، ولا تضيع ماذا حقوق الله ولا حقوقك ولا حقوق الغير، هذا أفضل. فإن الاستمرار في الخير أفضل من الدخول بقوة على الخير ثم تنقطع، بعضهم يدخل بقوة ويخرج بقوة، حتى الوتر الذي كان يصلي ربما يصلي بعد ذلك. فلا تدخل بقوة في باب العبادات وتخرج ماذا بقوة، تدخل بقوة بعد ذلك تخرج ماذا بقوة. فيدخل الإنسان بما هو أيسر له، يدخل الإنسان بما هو أيسر له، إذا كان يستطيع ماذا أن يداوم عليه، إذا كان يستطيع الإنسان أن يداوم ماذا على هذا الخير فحافظ 3 ركعات مع الأذان الأول ومع الأذان الأول خير ونعمة، أو 5 ركعات خير من أن يقوم الإنسان من الليل فيصبح تعبان بعد الفجر ما يريد إلا النوم، ناس في ذكر في تلاوة قرآن في تحضير الدروس في غير ذلك وهذا نائم، والسبب أرهق نفسه من الليل، أرهق من نفسه ماذا؟ من الليل. فلا إفراط ولا تفريط، الإنسان يعمل بالسنن ويعمل بالفضائل لكن في حدود ما يستطيع الإنسان. فإن النفس تكل ويأتي عليها الملل، تكل النفس يأتي عليها ماذا؟ الملل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه قال لا تستطيع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع، وبالفعل حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص ما يريده الشيخ عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث. تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نعم، هذا من الأحاديث أيضا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاه. الوصية كما قال العلماء هي عهد بأمر مهم، الوصية هي عهد بأمر مهم، يقال في هذا وصية، يقال في هذا ماذا؟ وصية. فأوصاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوصاني خليلي، أوصاني ماذا؟ خليلي. والخلة يقولون أعلى مراتب المحبة، لهذا ابن القيم عليه رحمة الله الكتاب ربط المحبين، فجعل المحبة أقسام، أعلى المحاب هي الخلة، وسميت المحبة هذه خلة لأنها تخللت القلب، لأنها تخللت ماذا؟ القلب، فهي أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة ماذا؟ الخلة، أعلى مراتب المحبة الخلة. فقال أوصاني خليلي، أي أوصاني من أحبه حبا عظيما، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تخللت محبته قلبي، حتى تخللت محبته ماذا؟ قلبي. هكذا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أوصاني بثلاث، أوصاني ماذا؟ بثلاث، أي بثلاث وصايا، أوصاني بثلاث أي بثلاث ماذا؟ وصايا مهمة. الأولى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الوصية الأولى أوصاه بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ومعين له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، يصومها مجتمعة مفرقة، من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر. فإنه إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر مفرقة أو مجتمعة، من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، كأنما صام الدهر. فإن الحسنة بعشر أمثالها، فإن الحسنة بعشر أمثالها. هذه الوصية ماذا؟ الأولى. بوب البخاري عليه رحمة الله عند هذا الحديث فيما يتعلق بالصيام البيض، ما يتعلق بالصيام البيض، والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لكنه لم يصح يعني ماذا الحديث الوارد، لم يصح الحديث ماذا الوارد. فيشير البخاري إلى أن الأفضل أن تصام في هذه الأيام، الأفضل أن تصام في هذه الأيام، مع أن الحديث لم يثبت فيما يتعلق بالأيام البيض على الصحيح. قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذه الوصية الأولى. والوصية الثانية هو ركعتي الضحى، ركعتي ماذا؟ الضحى، يصلي ركعتين فقط من الضحى، والضحى يبدأ من طلوع الشمس بقدر رمح، يبدأ الضحى من طلوع الشمس أي من حيث الصلاة، وإلا يبدأ الضحى من طلوع الشمس، لكن الصلاة تبدأ من طلوع الشمس قدر ماذا؟ رمح، وتنتهي قبيل الزوال. هذا الزمن كله لصلاة الضحى، هذا الزمن كله يعني يصلح لصلاة الضحى. وأفضل هذا الزمن هو آخر الوقت، وآخر ماذا؟ الوقت، وهي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال على الساعة العاشر والنصف الحادي عشر، هذا هو أفضل صلاة الضحى، هذا هو أفضل صلاة الضحى. أسماها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الأوابين أي الرجاعين إلى الله، لأنه قل من يرجع في هذه الساعة، الناس في هذه الساعة ما بين صاحب قيلولة نائم وما بين صاحب عمل، القليل الذي يرجع إلى الله جل وعلا في هذا الوقت. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الأوابين أي الراجعين إلى الله جل وعلا. قال وركعتي الضحى، وركعتي الضحى، وإذا زاد الإنسان يجوز أربع ركعات من الضحى، ست ركعات من الضحى، والراجح أنه لا حد لها، الراجح أنه لا حد لصلاة الضحى، يصلي ما شاء، يصلي ماذا؟ ما شاء. أقلها ركعتان وأكثرها ما لحد، أقلها ركعتان وأكثرها لا حد له. وهذه الركعتين سبحان الله تسقط عن الإنسان 360 صدقة، لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، قالوا السلامة المقصود به المفصل أو العظم. وفي الإنسان كما جاء في مسلم الحديث عائشة 360 مفصل. مع ذلك أنه يجب عليك في كل يوم تطلع فيه الشمس أن تتصدق ب 360 صدقة، هذا واجب عليك. لكن ما هو الذي يجزع عن هذا؟ قال ركعتين من الضحى، ركعتين يصليهم الإنسان ماذا من الضحى تجزى عن 360 صدقة، يدل على فضل صلاة الضحى، يدل على فضل صلاة الضحى. ركعتين تسقط هذا الواجب كاملا، تسقط هذا الواجب ماذا كاملا، أو يسبح أو يعني يعمل ماذا الخير كما جاءت في الأحاديث. فيجزع عن هذا أن يصلي الإنسان ركعتين من الضحى. فقال وركعتي الضحى، وركعتي الضحى. قال وأن أوتر قبل أن أنام، هذه من الوصايا، وهي الوصية الثالثة، يعني حثها النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. لماذا؟ مع أن صلاة آخر الليل مرغب فيها أن يصلي الإنسان من آخر الليل، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، وصلاة آخر الليل مشهودة، إذا استطعت أن تصلي من آخر الليل فهو أفضل، قال لأنها مشهودة. ولماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام؟ قالوا لأنه كان منشغلا بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من حفاظ الصحابة، بل هو الذروة في حفاظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم من حاله أنه يسهر في مراجعة الأحاديث، فقال لهم صلي قبل أن تنام، لأنه إذا نام ما يستطيع أن يقوم في آخر الليل، فيسهر لربما إلى منتصف الليل يراجع الأحاديث التي حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم يراعي فيها الأشخاص، ينظر إلى شخص فيصيب بشيء يناسبه، وينظر إلى آخر يصيب بوصية تناسبه. فأوصى أبا هريرة مثل هذه الوصايا، وأوصاه أن يوتر قبل أن ينام، لعلمه أنه يذاكر العلم، يذاكر العلم ويسهر في مذاكرة العلم. والإنسان إذا سهر العادة جارية أنه سيفوت ماذا قيام الليل، أي قيام من آخر الليل. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر، والوتر هو ختام قيام الليل، قد يصلي الإنسان قبلها فيوتر ماذا بالوتر، يأتي بصلاة الوتر. فالوتر وخاتمة صلاة الليل، خاتمة صلاة الليل، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا من الليل. لكن صلاة الليل لا تصلح إلا بعد صلاة العشاء، صلاة الليل لا تصلح إلا بعد صلاة ماذا العشاء. فهذه وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما قلنا لأنه كان يذاكر الأحاديث، فأوصاه أن يوتر قبل أن ينام. نقرأ الحديث هذا ونقف عنده. وعن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، وهذا قد مر معنا أن صيام ماذا يوم الجمعة فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية ماذا بنت الحارث وكانت صائمة في يوم الجمعة، قال أصمتي قبله؟ قالت لا. قال أتصومين بعده ويوم السبت؟ قالت لا. قال فأفطري، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار. هذا الحديث يحمل على تخصيص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام أو بقيام من بين الليالي، هذا ممنوع، تخصيص يعني ماذا زمن معين بالصيام أو زمن معين بالقيام، والشارع ما خص هذا ماذا اليوم بالصيام ولا الليل ماذا بالقيام، فإن هذه بدعة، فإن هذه تعتبر ماذا بدعة. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن جويرة بنت الحارث خصت هذا الأمر، لهذا جاء حديث لأبي هريرة صحيح في مسلم قال لا تخص صلاة ماذا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام ولا بقيام من بين الليالي. الراجع في هذا الحديث الإرسال، هذا الحديث معل، معنا في مسلم هذا الحديث معل، والمعنى صحيح، والمعنى ماذا صحيح. فعلى هذا إذا أفرد الإنسان الجمعة لعادة يعتادها ماذا الإنسان، أفردها ما صام قبلها ولا بعدها، هل في كراهة؟ ما في كراهة. فلو وافق يوم عرفة نقول لا إشكال، فلو وافق يوم عرفة وما خص يعني ماذا يوم الجمعة، وإنما بسبب أنه وافق يوم عرفة فلم يصم قبله ولم يصم بعده نقول صم ولا إشكال فيه، ولا كراهة، ولا كراهة. أو صورة أخرى قد مرت معنا أن الإنسان عنده أعمال في كل أسبوعه لا يتفرق إلا في يوم الجمعة أو يحب الصيام، هل أن يصوم يوم الجمعة؟ إذا لم يخص يوم الجمعة الراجح أنه لا حرج، لا أن يفرد يوم ماذا الجمعة. تبقى الصورة الثالثة إذا أفرده لغير ما معنى، إذا أفرد يوم الجمعة لغير ما معنى هذا حديث جويرية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تصومين قبله أو صمتي قبله أو تصومين بعده؟ فأمرها بالإفطار. معنى ذلك أن الإنسان لو خصص يوم الجمعة بالصيام لأنه يوم جمعة عيد، أو ليلة ماذا الجمعة بالقيام لأنها ليلة عيد، لأن عيد الأسبوع، نقول هذه بدعة في دين الله عز وجل، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم، وهو تخصيص زمن بالصيام أو تخصيص زمن ماذا بقيام، والشارع ما خصه. فإنك حينما تصوم أو تقوم اعتقدت فضله، والشارع ما رتب عليه فضلا، والشارع لم يرتب عليه فضل. والعبادات توقيفية، العبادات توقيفية، صيام أو صلاة أو هكذا غيرها ماذا من العبادات لا تشرع إلا بتوقيف من الشارع، وإلا دخل الإنسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو بدعة. ولهذا يقولون العبادة لابد أن توافق المشروع في 6 أشياء: إما فيما يتعلق بالسبب، ما يتعلق بالعدد، ما يتعلق بالكيفية، ما يتعلق بالجنس، الزمان، المكان. أما تخص زمانا أو مكانا أو تجعل شيء سببا، ما يجعله الشارع سبب للعبادة، أو كذلك يعني كيفية أو عدد أو صفة، كل هذه من بدع، كل هذه تكون من قبيل البدع، إما البدع الإضافية وإما البدع الحقيقية. البدع الإضافية وهو ما يتعلق بالصيام، الصيام مشروع في الأصل، لكن إضافته إلى يوم معين والشارع لم يشرعه، نقول هذه بدعة إضافية، بدعة. وهكذا قد تكون ماذا؟ قد تكون البدعة حقيقية، يأتي الإنسان بعمل لم يشرحه الشارع في الأصل، لم يشرحه الشارع ماذا في الأصل، يجعل الغنى عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، نقول هذه بدعة حقيقية، بدعة حقيقية في دين الله عز وجل. وتفاصيل هذه المسألة ذكرها الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله عند حديث، عند شرح حديث عائشة في جامع العلوم الحكم، في جامع العلوم الحكم قسم البدعة إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة ماذا إضافية. وسبق إلى ذلك ذكرها الإمام ماذا الشاطبي عليه رحمة الله، أو جاء بعده، نعم ذكرها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام، فقسم البدعة إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدع ماذا إضافية. وأكثر البدع هي إضافية، لأن صلاة وصيام شيء مشروع في الأصل، لكن إضافة إلى زمن معين أو إلى وقت ماذا معين أو بعدد معين أو إلى سبب معين أو على كيفية معينة، هذه هي البدعة، هذه هي ماذا البدعة، لأن الشارع لم يجعل العبادة على هذه الكيفية وعلى هذه الوصفية. وزاد مسلم قال: وربي الكعبة، أن يقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم ماذا الجمعة، نهى عن صيام يوم الجمعة. ومر التفصيل في هذه المسألة. بقي السؤال الأخير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بثلاث صيام 3 أيام. عندما السؤال عندك يا عبد الله، ايش اعراب صيام؟ عندك الكتاب، انت تنظر في الكتاب الآن. أيوة. إيش إعراب صيام؟ بثلاثة أيام من صيام 3 أيام من كل شهر، إيش إعراب صيام؟ صيام صيام إعراب صيام. ما أظن تجد شيء هنا، ما أظن. ها؟ صيام مبتدأ، عندك مرفوع. لا لا، صيام صيام مجرور ولا مرفوع عندك؟ في ضمة ولا في كسرة؟ صيامي ولا صيام؟ كيف ها؟ تأكد، انظر الحديث مرة مرتين ثلاثة. صيامي 3 أيام، صيام إعراب صيام، أو لك أن تقول صيامه وأيضا إيش إعرابه؟ كيف؟ تابع، تابع ليش؟ ها؟ بدل من من؟ من 3، بدل إيش؟ بعض من الكل. أحسنت. وإذا قلنا صيامه، ها؟ إذا قلنا صيامه ايش بيكون اعرابه؟ مبتدا، وين الخبر؟ ما في فائدة، فين يكون الخبر إذا جعلناه مبتدأ؟ وين الفائدة؟ الخبر تحصل به الفائدة مع المبتدأ، ها؟ فين يا؟ ها؟ فين الجملة الاسمية؟ فين خبر؟ فين خبر صيام إذا قلت إنه مبتدأ؟ أين خبره؟ ها؟ كيف؟ المبتدأ صيام، أين الخبر؟ ما في فائدة، الخبر عرف ابن مالك ما تحصل به الفائدة مع المبتدأ، أين الفائدة حصلت الآن؟ ها؟ ثلاثة هي الخبر. الله يجزيك خير، أنت أجبت نصف الإجابة ما شاء الله. بقي من؟ عند من؟ تجيب أت. ها؟ إذا قلنا صيام، نعم. ها؟ خبر، خبر إيش؟ تقديره؟ أحسنت، أيوة الخبر محذوف، هذا مبتدأ، هذا المبتدأ محذوف، وهذا هو الخبر بالرفع، هو الخبر. بارك الله فيك، جزاك الله خير. درست إيش؟ درست الجرومية والمتممة ولا إيه؟ درست المتممة؟ ما أكمل؟ لم يكمل، لم يكمل متمما. ما شاء الله، جزاك الله خير. الشعبي فين؟ أكملت الجرومية؟ هذا بارك الله فيك. طيب الحين عندي سؤال يا اخوان، لا اشكال في في اين النهي؟ ها؟ لا نهي ارشاد، هذا قد مر معنا، نهي، النهي عن صيام الدهر نهي ارشاد على الصحيح لا نهي تحريم، نهي ارشاد على الصحيح لا نهي تحريم، وانما اراد النبي عليه الصلاه والسلام من النهي الارشادي شفقه بامته، قال فإنك لا تستطيع، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام ولا يجزئ. الذي يظهر أن النهي عن صيام الدهر نهي إرشاد شفقة بالأمة، شفقة بالصائم، والله أعلم. كيف؟ فين هذا؟ أين المطلق؟ ما في مطلق، يوم يوم يوم يصوم يوما يفطر يوما، أين التقييد؟ يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما، هذا صيام داود عليه السلام، وهو مطلق في الأيام، يعني ما عين الأيام معينة. ده سؤال يا أخوان الأشكال. صلاة التطوع، كيف؟ نعم، صلاة، صلاة، لا لا يصلي، يصلي، نعم يصلي، وإلا القيام أعم، القيام أعم. ليش؟ الشروق، الحديث الوارد حديث ضعيف، حديث ركعتي الشروق كعمرة وحجة تامة تامة، الحديث الوارد حديث ضعيف، صحيح مو ضعيف، ما ثبت، والله أعلم. الحديث الوارد حديث ضعيف، بعد طلوع الشمس قد الرمح. الأفضل، الأفضل يصليها وقت ال وقت الحادي عشر، العاشر والنصف، هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. كيف؟ تحدد بالربع ساعة، 12 دقيقة بعد طلوع الشمس، طبعا بعد طلوع الشمس. كان مرة بعض الإخوة كنا جالسين في المسجد، في بعض المساجد، فيصلون مباشرة قبل ما تطلع الشمس، استغربنا، قلت له كيف يصلون قبل طلوع الشمس؟ قال عندهم أعمال، مستعجلين. قدم صلاة الشروق. ايش فيه؟ لا تطلع الشمس، عندك الساعة، عندك الساعة اضبطها بالشروق. الله، تضبط الساعة بالشروق ان شاء الله، او الشروق يضبط بالساعة. اللي بندرسه ان شاء الله في رمضان اذا جاء بعد العصر سندرس يعني ماذا؟ قيام رمضان، رسالة الشيخ الألباني قيام رمضان، هذه ندرسها إن شاء الله بعد العصر في رمضان. ما بين الأذان والإقامة طبعا بعد الظهر ما بيكون درس، احنا دائما ما نعمل درس بعد الظهر في رمضان، وبين مغرب وعشاء ما في درس، وإنما يكون بين الأذان والإقامة. ونحن نجعل الأذان في رمضان الساعة 8، نؤخره، نؤخر صلاة العشاء للساعة 8، نجعل هذه والتسع. وسندرس إن شاء الله كتاب الزكاة من زاد المستقنع، لأنه كتاب طويل حتى يأخذ معنا رمضان كامل. سنأخذ كتاب الزكاة من زاد المستقنع لأنه يأخذ معنا رمضان كامل. الزكاة تحتاج تفاصيل وتقاسيم، فنأخذ هذا الكتاب إن شاء الله، نأخذ هذا الكتاب. الأخ يقول: ما الفرق بين القضاء وبين الأداء؟ الأداء وهو العبادة التي تؤدى في وقتها، والعبادة التي تؤدى في خارج وقتها تسمى قضاء. هذه الخلاصة. الأداء هو الذي يؤدى في وقته، والقضاء الذي يؤدى في غير وقته، والإعادة وهي إعادة الصلاة في وقتها، إعادة شيء ماذا في وقته، يعني يحصل إنسان يصلي ثم يحدث يعيد الصلاة في نفس الوقت. عندنا إعادة وعندنا أداء وعندنا قضاء. فالأداء هو فعل العبادة في وقتها المحدد لا شرعا، والقضاء هو فعل العبادة في غير وقتها المحدد لها شرعا، أي بعد وقتها، هذا يسمى قضاء، هذا يسمى ماذا؟ قضاء. والراجح أيضا أن ما يتعلق بالقضاء إذا كان بسبب السهو أو النسيان فالراجح أنه يسمى أداء. هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو ساعة عنها فوقتها حين يذكرها وقتها. فجعل الشارع يعني هذه الصلاة المنسية بسبب النسيان أو السهو أنها تصلى أداء في وقتها. على هذا ما يأتي هذا الأمر، على هذا ما يأتي هذا الأمر إلا في المتعمد، والمتعمد جمهور العلماء أنه يقضي، والراجح أنه لا يقضي بل عليه التوبة. على هذا والله أعلم ما تأتي مسألة أداء أو قضاء، والله أعلم. أيام البيض إذا بدأت يعني 13 و14 و15 وكانت يعني ماذا في الجمعة، إيش الإشكال؟ مشكلة إذا صام الإنسان ما اعتاده من الصيام فوافق يوم الجمعة على الشيء، هذا لا إشكال فيه. وإنما إذا أفرد الإنسان الجمعة لخصيصة الجمعة، هذا الذي يأتي على الإشكال. أما إنسان معتاد الصيام فوافق يوم الجمعة وإن لم يصم قبله ولا بعده، الراجح إن ما في كراهة، لا يكره هذا الصيام، ماذا لا يكره. الله أعلم. أخي خطك ما أدري إيش، مستعجل أو ما أدري كيف، ما عارف إن الخط هذا، تقرأ هذا الخط. إذا صليت ركعتين قبل أذان الفجر ما هو من قيام الليل، وقال قيام الليل هو أعم، قال العلماء قيام الليل قد يصلي فيه الإنسان، قد يقرأ الإنسان القرآن فيه، قد يذكر الله، فقيام الليل أعم من أن تكون صلاة، من أن تكون ماذا؟ صلاة. وإنما الوتر هو الصلاة، التراويح هي الصلاة، أما قيام الليل فهو أعم، فهو ماذا؟ أعم. لكن الإنسان نصيب إذا صلى، يعني صلى الإنسان قبل طلوع الفجر يقال أنه قام من الليل، نعم يقال أنه قام من الليل بركعتين. الأخ يقول: هل صحيح أن المداومة على صلاة الضحى بدعة؟ لا، من قال أنها بدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يصلي ركعتين، أوصاني خليلي أن أصلي ركعتين من الضحى 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى. هذا جعل ابن عمر، ابن عمر كان يقول بدعة، صلاة الضحى بدعة، قيل لأنه لم تبلغ الأحاديث، لم تبلغ ماذا؟ الأحاديث. في الصحيح أن صلاة الضحى ماذا؟ مشروعة مطلقا. عائشة تقول كان إذا جاء من سفر صلى، وتذكر أيضا في خبر آخر أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، فبعض العلماء يقول لعل كان يصلي ويخلي، يصلي أحيانا ويترك ماذا أحيانا، لكن الراجح أن صلاة ماذا الضحى مطلقا سنة، يصلي في كل يوم الإنسان صلاة الضحى، الراجح أنها سنة، الراجح أنها سنة مطلقا. وإلا بعض العلماء يقول يعني لا يصلي دائما، يصلي ويخلي، ومنهم من يقول يعني إذا جاء من سفر، ومنهم من يقول تصلى في الأسفار، أقوال كثيرة. والراجح والله أعلم أن تصلى مطلقا، أن صلاة الضحى سنة مطلقا، أن صلاة الضحى سنة مطلقة، وهذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. أما ابن عمر فكان يقول بدعة، ذكروا أنه بسبب أنه لم يبلغ الخبر، لم يبلغ ماذا عبد الله بن عمر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرعها أو كان يصليها، فكان ينكر. لكن الراجح أن صلاة الضحى سنة، الراجح أنها سنة مطلقا للإنسان أن يصليها في كل يوم. الأخ يقول صوم يوم وفطر يومين أو إفطار يومين، هل هذا من صيام داود؟ إيش من صيامه؟ كيف صيامه؟ صوم يوما إفطار يوما، هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، لعلك ما قرأت الحديث تماما. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر صم يوما وأفطر يومين. أما صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر ماذا يوما، هذا ما هو صيام داود عليه السلام، هذا ما هو صيام، وإنما هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أن يصوم يوما ويفطر ماذا يومين. بارك الله فيكم. نعم. ينام في نهار رمضان من متى كيف ينام؟ من بعد الفجر إلى الظهيرة، ويسهر في الليل يقرأ ويذاكر ويصلي، ما في مشكلة. صحيح أن مع الصيام قد يتعب الإنسان، ومن الليل يجد نشاطا فيأخذ له أكثر النهار نوما، ما في مشكلة. صحيح إذا كان الإنسان ينشط يعني ينام بعد الشروق، صلي ركعتين، مش ركعتين السنة هذه الضحى يعني يقرأ القرآن في صلي لما يسر الله من صلاة الضحى ثم ينام إلى الظهيرة، لا ما يقال أن هذا مفرط أو هذا مضيع، لا مو صحيح، هذا يستعين بهذا النوم على باقي النهار والليل، هذا طيب الذي يفعل هذا طيب، والأكثر على هذا الآن، الأكثر على النادر الذي تجده ماذا من الضحى تجده في المسجد ما زال جالسا، قليل اللي يجلسون مع الساعة العاشرة تجد واحد في المسجد يقرأ قرآن، هذا نادر، هذا نادر والله أعلم. وإلا الأكثر يسهرون الليل، تجدهم مع الليل في قراءة وتلاوة وقيام الليل وهكذا، وهذا اللي أكثر الإخوة عليه، حتى نحن هنا ربما عليه بعد الشروق الإنسان يبقى في بيته وينام إلى الظهيرة، بعد الظهيرة تبدأ الدروس والعصر ومذاكرات وهكذا إلى الليل، يأتي من اليوم الثاني ومرهق طبعا، يحتاج أن ينام نصف النهار حتى يستعين به على باقي النهار والليل، حتى يستعين على باقي النهار والليل، هذه الطريقة طيبة ما فيها مشكلة إن شاء الله، هذه الطريقة طيبة. نعم يصوم إيش؟ تصوم إيش؟ طيب تمام، تصوم تصوم يوم وتفطر يومين، هذه من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، إذا تفعل طيب جزاك الله خير. عبد الله طيب، طيب الله.